بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في البدء أرحب بالإخوة جميعا بعد الانقطاع اللي حصل، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما نستقبل وأن ينفعنا بما سمعنا من العلم النافع. أبشركم بحمد الله عز وجل أننا قد تجاوزنا ما يتعلق بأدلة وجود الله تبارك وتعالى، وسنشرع في مبحث هو متصل بالله تبارك وتعالى، لكن على الأقل فيه قدر من الجدة بإذن الله تبارك وتعالى. وموضوعنا اليوم بالله عز وجل يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته سبحانه وتعالى. ولو تذكرون الدرس العام الماضي لما شرعنا في الحديث عن مباحث العقيدة المتعلقة بالكتاب، وكانت أول مباحث العقدية ما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى، لما قال صاحب الطحاوية: فنقول بتوفيق الله عز وجل أن الله عز وجل واحد لا شريك له. فذكرنا لما قال في توحيد الله عز وجل، ذكرنا مفهوم التوحيد، حقيقة التوحيد، وذكرنا ما يندرج تحته من أنواع من أقسام، وذكرنا يمكن يعني حتى إذا ما كنت واهم لأن بعيد لها، ذكرنا يمكن بعض الفروق المتعلقة بين يعني ثلاث أنواع وأقسام التوحيد، بعض الفروق المهمة الموجودة بينها، وتكلمنا حول من انتقد قسمة التوحيد للقسمة الثنائية والثلاثية، وذكرنا أقسام التوحيد حتى عند الطوائف الكلامية، ويعني استعرضنا عن بعض المثال وبعض القضايا، ثم شرعنا في الحديث عن أدلة وجود الله تبارك وتعالى. وكان يعني لو أراد الإنسان المنهجية العلمية في التقديم والشرح، كان الأولى أن ترجع المباحث التوحيد جملة واحدة بحيث أن تأتي تباعا وراء بعض. أول شيء نبدأ بأدلة وجود الله عز وجل، بعدين نتحدث عن التوحيد مفهومه وما يعني يتلوه، لأن حصل الحين انقطاع طويل أدلة وجود الله عز وجل في مباحث التوحيد، والحين سنشرع في الحديث يعني بنوع من أنواع التفصيل النسبي حول كل نوع من أنواع التوحيد. واليوم بالله عز وجل سيكون حديثنا عن توحيد الربوبية. ولو تذكرون أن يعني السبب المفضي لبحث مسألة وجود الله سبحانه وتعالى أن مبحث التوحيد عموما هو مبحث معني ومهموم بقضية إفراد الله تبارك وتعالى، وليس مهموم بقضية إثبات الوجود. ولذا يعني من الأخطاء اللي أعتقد أن فيه قدر من الخلل والخطأ العلمي لما يقال أن مبحث توحيد الربوبية هو ألصق المباحث العقدية المتعلقة بتثبيت وجود الله سبحانه وتعالى. لا، توحيد الربوبية السؤال الذي يفترض: هل خالق هذا الكون؟ هل رازق هذا الكون؟ هل المحيي والمميت؟ هل غير ذلك من معاني الربوبية الله تبارك وتعالى منحصرة في رب واحد أم أنها متوزعة في أرباب متعددين؟ هذا السؤال المركزي، ولا يبحث أصلا قضية وجود الله عز وجل من عدمها. ولذا حتى في الكتب يعني المتقدمة حاضرة القضية هذه في ذهنهم، ولذا أهم الأدلة اللي يستدل بها على قضية توحيد الربوبية هو إجابة على عين هذا السؤال: هل رب هذا العالم واحد أم أن ثمة أرباب متعددين؟ هذا السؤال المركز الموجود، ولا يتعرضون لقضية وجود الله سبحانه وتعالى في هذه القضية، بل هي قضية سابقة لهذا البحث. ومثل ما ذكرنا يعني في لن نعود للحديث عن ما يتعلق بالمقدمات المتعلقة بالتوحيد، بل سنشرع بإذن الله عز وجل اليوم في الحديث عن توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته سبحانه وتعالى. فإجمالا يمكننا أن نقول أن توحيد الربوبية معناه يعني من جهة الإصطلاح الشرعي هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. وإذا تأمل الإنسان في كلمة الرب ومدلولها في اللغة العربية سيجد أنها تدل على عدة معاني. فمن المعاني المدرجة تحت مفهوم الرب: المالك، الملك، السيد المطاع، المربي، المدبر، المصلح، المتمم. هذه بعض المعاني، سلام ورحمة الله وبركاته، هذه بعض المعاني لكلمة الرب في اللغة العربية. وإذا تأمل الإنسان في هذه المعاني، فكل هذه المعاني هي معاني صحيحة الاعتبار وصحيحة الدخول في توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته. فمن مقتضى توحيده سبحانه وتعالى أن يفرد سبحانه وتعالى بالملك، وأن يفرد سبحانه وتعالى بالمالكية، بمعنى أنه هو المالك وحده للأشياء وهو الملك. والفرق بين المالك والملك، إيش الفرق بينهم؟ إيش الفرق؟ في فرق دقيق يعني بين المالك، مالك الشيء، والملك. إيش وقعون؟ يعني فيه قدر من الشمول من جهة معينة، فيه قدر من الشمول، لأن الملك هو مالك للشيء وفيه شيء زيادة. طيب ما هو هذا القدر الزائد؟ ما هو القدر الزائد؟ هو عائد إلى طبيعة التصرف المملوك. المالك كيف يتصرف في مملوكه؟ كيف؟ يعني مثلا أنا مالك للسيارة، فكيف يكون تصرف في السيارة؟ أني أتصرف فيها بالفعل، جيد؟ الملك يتصرف يعني في يتصرف بالأمر يحصل فيه معنى ومدلول يعني من جهة معينة. طبعا المالك مثلا مالك العبد يحصل فيه يعني أن قدم التصرف في مملوكه من جهة الأمر، لكن في عمومية في تصرف الملك بالأمر ما هو محاضر في قضية المالك للشيء، هذه الملحظ. وبالتالي الله عز وجل يتصرف في مخلوقاته سبحانه وتعالى بفعله تبارك وتعالى مباشر، ويتصرف فيها سبحانه وتعالى بأوامره سبحانه وتعالى وبالتالي يستطيع يقول الإنسان إلى حد ما أن كون الله عز وجل مالك للشيء فيه دلالة على إرادة الله عز وجل الكونية أكثر من دلالته على الإرادة الشرعية، بخلاف الملك ففيها إشارة ودلالة على إرادة الله عز وجل الشرعية من جهة الاتيان العديد لمأموراته سبحانه وتعالى الشرعية وانتهاء عن ما ينهى الله سبحانه وتعالى عنه غير ذلك. الملحة طبعا في التعريف لما نقول توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى، وهذا مدلول كلمة التوحيد، توحيد إفراد الله أو اعتقاد شيء واحدا بالخلق والملك والتدبير. تلاحظ الملحظ الأول المتعلق بهذا التعريف أن فيه إشارة ودلالة وتمثيل على ثلاثة صفات من صفات الله سبحانه وتعالى المركزية في الدلالة على ربوبيته سبحانه وتعالى. الصفة الأولى الخلق، الصفة الثانية الملك، الصفة الثالثة التدبير. طيب هل ربوبية الله سبحانه وتعالى منحصر في هذه المعاني الثلاث فقط؟ لا قطعا لا، هي إنما أورد التمثيل والتدليل على كل واحد منها يدل على جنس يتضمن أفراد وراءه. زين، فمثلا من مدلولات ربوبية الله سبحانه وتعالى أنه الرزاق سبحانه وتعالى، أنه المحيي سبحانه وتعالى، أنه المميت سبحانه وتعالى، وغيرها من المدلولات. طيب لماذا انتقيت هذه القضايا؟ انتقيت هذه المسائل للدلالة على ثلاثة أنواع من صفات الله سبحانه وتعالى لتدخل دخول الأولين في ربوبية الله سبحانه وتعالى، وأن هذه المعاني منحصرة فيه سبحانه وتعالى. فكل المسألة مهمة، كل ما دخل في المدلول اللغوي لكلمة الرب فهو داخل في مفهوم ربوبية الله سبحانه وتعالى، هذا من المعطى الأول. القضية الثانية وهذه إشارة مهمة وبنتعقب بإذن الله عز وجل بعد قليل الدلالة والتأكيد عليها، أن من مقتضى ربوبية الله سبحانه وتعالى من مفهومه أن يوحد الله سبحانه وتعالى في أفعاله سبحانه وتعالى، والمعنى الدال عليه من التعريف الخلق والتدبير. الخلق والتدبير، فالخالق وحده هو الله عز وجل، والمدبر وحده هو الله سبحانه وتعالى. فكل أفعال الله تبارك وتعالى، كل أفعال الله تبارك وتعالى سواء الأفعال اللازم لذاتها أو الأفعال المتعدية لغيره سبحانه وتعالى فهي داخلة في ربوبيته سبحانه وتعالى. ومن مقتضى توحيد الربوبية أن يعتقد أن المتصف بهذه المعاني هو الله سبحانه وتعالى وحده. كما أن، وهذا الملحظ المهم الآن، كما أن مما يدخل في مفهوم توحيد الربوبية بعض صفاته سبحانه وتعالى وأسمائه الذاتية، كالملك على سبيل المثال، الملك أو الصمدية أو القيومية، هذه كلها معاني داخلة في مفهوم ربوبية الله تبارك وتعالى. بل يعني ممكن يدخل الإنسان أن سائر صفات كمال الله سبحانه وتعالى داخلة في هذا المفهوم من جهة أنها لوازم لربوبية الله سبحانه وتعالى. فكون الله سبحانه وتعالى واحدا في الخلق والتدبير، وهو واحد سبحانه وتعالى في الملك والصمدية، يدل ذلك على أنه متصف سبحانه وتعالى عن طريق اللازم بسائر صفات الكمال. فكل صفات الكمال ممكن يدرج الإنسان في مفهوم الربوبية من جهة كونها لازمة لمعنى الرب المدلول المطلق. طيب ليش ذكرت أن هذا المعنى مهم؟ لأن من التعريفات التي ترد في الكتب العقدية في كثير من المناسبات وكثير من الأحيان إيش؟ أن يقال التوحيد، لما مثلا ما هو أشهر تعريف لتوحيد الربوبية؟ اللي حتى قد يلقن الإنسان في المدارس وكذا، توحيد، ما هو توحيد الألوهية؟ إفراد الله عز وجل بأفعال العباد. توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، صح ولا لا؟ فمثلا من الأشياء اللي تحصل أحيانا أن قد يتوهم الإنسان انحصار توحيد الربوبية بباب الأفعال، أفعال الله تبارك وتعالى، وأن يفرض الله سبحانه وتعالى بأفعاله. الحين في الضوء القسمة الثلاثية لما يندرج من معاني في ربوبية الله سبحانه وتعالى، نعرف أن إفراد الله عز وجل في أفعاله سبحانه وتعالى هو أحد أنواع ربوبيته سبحانه وتعالى، أحد أنواع توحيد الربوبية، وليس هو توحيد الربوبية. طبعا السبب الباعث اللي أحيانا تعريف الربوبية بأنه إفراد الله عز وجل بأفعاله قد يكون ذلك من باب التغليب، لأن جمهور المعاني المندرج تحت مفهوم الربوبية هو عائد إلى اعتبارات الأفعال واعتبارات التدبير. ولذا لما تجد التمثيلات يقول لك مثلا الله عز وجل، فيجب على المسلم أن يعتقد أن الله عز وجل هو المحيي وحده، المميت وحده، الرزاق وحده، الذي ينزل الغيث، تجد معاني الأفعال أو أن من جهة التقريب. لكن من جهة التدقيق والتحليل العلمي فمن أجمل وأجود ما يعرف بتوحيده هو أفراد الله عز وجل في الملك والتدبير والخلق، حتى يدرك الإنسان أن هذه هي المعاني المركزية الدالة على الربوبية، وأن كل معنى يستتبع معاني من ورائه، يستتبع معاني من من من من ورائه. طبعا من الـ الـ الـ الأشياء واللي يعني سبب التمثيل بهذه الثلاثة أجناس على وجه الخصوص، الملك والخلق والتدبير، أن وجدنا في جملة من آيات الكتاب العزيز القرآن الكريم أن وردت هذه الثلاثة في سياقات واحدة في الدلالة على تمام ربوبية الله تبارك وتعالى. مثلا يقول الله تبارك وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. فتجد أنه ولله ملك السماوات والأرض، هذا دال صراحة على معنى انفراد الله عز وجل بالملك، وما بينهما يخلق ما يشاء دال على الخلق، والله على كل شيء قدير، فما قدر على الله عز وجل فهو المدبر له وحده سبحانه وتعالى. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وكثيرة الآيات القرآنية، فتجد أن في بعض السياقات ذكر معنى الملك، ذكر معنى الخلق، ذكر معنى التدبير. أما ورود هذه المعاني ثلاثة يعني في سياقات يعني مختصة، كل سياق مختص ببحث هذه المعاني، فكثير جدا. يعني في الخلق يقول الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. مثلا الملك يقول الله سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض من بينهما وتبارك الذي بيده الملك. في قضية التدبير قل الله سبحانه وتعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وقوله ثم استوى على العرش يدبر الأمر. فالمسألة هذه يعني واضحة بشكل كبير وبشكل بشكل بشكل بين. من القضايا يعني من القضايا المتعلقة بتعريف مفهوم الربوبية، أن في كثير من الأحيان في الكتب الكلامية لما يراد تعريف ربوبية الله سبحانه وتعالى أو توحيد ربوبيته سبحانه وتعالى، يقال هو توحيد الله سبحانه وتعالى في ذاته، توحيد الله تبارك وتعالى في ذاته. طبعا يحتمل وبعض المتكلمين يعني وجدت مثلا في كتاب الاقتصاد لأبي حامد الغزالي وغيره يذكرون جملة من المعاني المندرج تحت مفهوم إفراد الله عز وجل في ذاته سبحانه وتعالى، فبعضها حق وبعضها استلزمت واستوجبت عند المتكلمين معاني فاسدة ونفوا عن الله عز وجل جزءا من كماله سبحانه وتعالى في ضوء التعريف الفاسد. فتوحيد الربوبية إذا قيل توحيد الله عز وجل في ذاته، فأما أن يقصد به القائل هو توحيد الله سبحانه وتعالى في ذاته بمعنى نفي تعدد الذوات، بمعنى نفي تعدد الذوات، أن ثمة ذوات مماثلة لذات الله تبارك وتعالى، وهذا معنى الحق، وهو جزء داخل في مفهوم ربوبية الله سبحانه وتعالى بنفي الشريك له سبحانه وتعالى من جهة الكثرة العددية، أن فيه رب وإله آخر، وهذا مثلا بنناقشها الحين في التدليل على وحدانية الله عز وجل في ربوبيته. لكن المقصود توحيد الله في ذاته قد يريد بها القائل أنني أعتقد أن ثمة ذاتا واحدة مختصة من الله سبحانه وتعالى وأنفي التعدد عن ذاته سبحانه وتعالى، بحيث يكون عندنا ذوات متعددة دالة كل ذات على رب مستقل قائم بذاته. أو يقال في توحيد في ذاته أنه يعني كما يجري على لسان المتكلم واحد لا قسيم له، واحد لا قسيم له، يعني إشارة إلى ذات الله سبحانه وتعالى ومدى إمكانية قبولها للتركيب والانقسام. طبعا الإشكالية في مثل هذه الألفاظ المجملة التركيب والانقسام يعني عدم لا قسيم له غير معاني إن فيها قدم الإجمال، فقد تتضمن معنى حقا وقد تتضمن معنى باطلا، وإن كانت قد توهم للوهلة الأولى المعنى فاسدا فينزه الله سبحانه وتعالى. لكن إذا أدرك الإنسان أن معاني التركيب التي ينزه بعض الطوائف الله سبحانه وتعالى عنها تركب ذات الله عز وجل من الذات والصفات، يعني مجرد قيام الصفات بذات الله سبحانه وتعالى يعد عند بعض الطوائف الفلسفية عند جمهور الفلاسفة يعد هذا تركيبا ينزه الله سبحانه وتعالى عنها. وممكن نشير بعد قريب بإذن الله عز وجل إلى شيء من هذا المعنى في في في في الحديث عن دليل الفلاسفة على وحدانية الله عز وجل في ربوبيته سبحانه وتعالى. من المعاني من المعاني المتعلقة بربوبية الله سبحانه وتعالى ومن اللطائف. القضية الأولى أن الاسم اسم الرب اسم الرب هو من أسماء الله سبحانه وتعالى المختصة به سبحانه وتعالى المختصة به سبحانه وتعالى، وقد ورد ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ذكره على سبيل التعريف بأل التعريف في القرآن الكريم الرب، وهو معنى مختص في الله سبحانه وتعالى. وإذا أريد نسبة معنى معاني التربية إلى الإنسان أو الملك إلى الإنسان فإنما يعبر به عنه بالإضافة فيقال رب الشيء رب الشيء. ورد هذا يعني في جملة من الأحاديث مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، وفي سند الإمام أحمد من قول رب إبل أنت أو رب غنم. فشاهد أن لما يراد استعمال هذا الاسم في حق العباد فإنما يستخدم على سبيل الإضافة يقال رب الشيء. والسبب في هذا أن الأل الموجود في كلمة الرب المضافة لله عز وجل تفيد إيش؟ تفيد الاستغراق، تفيد الاستغراق والشمول، بحيث أن كل شيء خاضع لملكه سبحانه وتعالى خاضع لملكه سبحانه وتعالى. ومن الجهة الدلالية في الغالب أن تستخدم في أحد دلالتين وكل الدلالتين فيهم قدر من التلازم، فلما يقال مثلا رب المال فهو إشارة إلى إيش معنى إلى معنى إيش إيش إيوة لا رب المال إيش إيش ليش يقال إن فلان رب المال إيش كيف إيوة إيش معنى ربه إنه في نوع من أنواع التنمية والتثمرة صح ولا لا؟ والمعنى الألصق عرفا لما يقال رب المال صح ولا لا اللي هو إيش الدلالة على صاحب ملكه يعني إنه هو المالك له. فكلا المعنيين يعني يصح النسبة. القضية الثانية أن المصدر من الرب الربوبية كذلك هو معنى مختص به سبحانه وتعالى، فلا يصح أن يقال في حق العباد أن يعني أن لفلان ربوبية على فلان جيد، وإنما يقال في حق العباد تربية مثلا تربية. من المسائل المتعلقة أيضا أن وجدت بعضهم لما يعني ذكر يذكر أن من أسماء توحيد الربوبية توحيد العلمي توحيد الخبري توحيد المعرفة والإثبات التوحيد الاعتقادي، والأظهر عندي أن هذا ليس معنى مطابقا عند المتأخرين لتوحيد الربوبية وحده، وإنما هو معنى مطابق لتوحيد إيش الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات الأسماء والصفات. يعني توحيد الاعتقاد أو توحيد العلمي توحيد المعرفة والإثبات يدخل فيه مفهوم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولذا مثلا المشهور التقسيم الثنائي توحيد المعرفة والإثبات والقصد والطلب، القصد والطلب توحيد الألوهية معرفة والإثبات عند المتأخرين ربوبية وأسماء والصفات. ذكرنا طبعا ما يتعلق بالعلاقة بين هذه المباحث يعني بعضها ببعض. من المسائل المهمة كذلك مثل ما ذكرنا في أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، فلا بد يستصحب الإنسان ويستحضر أن الدليل المركزي الدال على إفراد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته سبحانه وتعالى هو دلالة الفطرة. الفطرة هو المعنى المركزي الدال على ربوبية الله سبحانه وتعالى، وورد في القرآن الكريم جملة من الدلائل القرآنية الدالة على هذا المعنى الدالة على هذا المعنى. ولذا مثلا من الدلائل القرآنية الدالة على فطرية معرفة وحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته يقول الله تبارك وتعالى مثلا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ولذا إذا وقع الإنسان في مصيبة وجد من نفسه ضرورة تطلب جهة واحدة تطلب جهة واحدة عند شعور أن ثمة ملك ثمة من بيده الأمر كله يستطيع الاستنقاذ من هذه المصيبة، ولا يتوزع خاطر الإنسان إلى أرباب متفرقين. ولذا ورد الإشارة هذه كذلك في القرآن الكريم في قوله يوسف عليه الصلاة أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يعني كأن الحين السؤال أن يورده يوسف عليه الصلاة والسلام للطرف المقابل من جهة إيش أن كأنه يريد استنهاض واستخراج ما في الفطرة، يقول لا يعني أن أعرض السؤال هذا على فطرتك المجردة أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فيجد الإنسان عنده ميول ذاتي لاعتقاد إيش فردانية الله سبحانه وتعالى في ربيته سبحانه وتعالى. فالقضية الأولى المتعلقة أن مثل ما ذكرنا في أدلة وجود الله سبحانه وتعالى أنها قضية مستغنية عن الاستدلال، وإن كان ثمة دلائل شرعية صحيحة تدل عليها فكذلك توحيد الله سبحانه وتعالى في ربيته هو مستغن عند الجماهير عن الاستدلال، هو مستغني عند جمهور الناس عن الاستدلال. ولذا من جهة الواقع العملي وهذه مسألة بنتكلم عنها في الدروس القادمة أن المشهد العقدي الإنسان البشري في جمهوره كانوا يقرون الله سبحانه وتعالى في ربيته سبحانه وتعالى وأن الرب وحده سبحانه وتعالى، يعني مثل ما ذكرنا في ظاهرة الإلحاد وتنكر وجود الله سبحانه وتعالى أن كان يمثل في تاريخ البشرية استثناء في المشهد العقدي، فكذلك اعتقاد تعدد الأرباب هو نسبة عددية أضيق من نسبة المعتقدين لوحدانية الله عز وجل في ربيته سبحانه وتعالى. فهذا أحد الإشارات والدلائل على كون هذا المعنى فطري، على كون هذا المعنى معنى فطري. وزي ما ذكرنا في مسألة أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، كون المسألة معنى فطري لا يلزم من ذلك بالضرورة أن لا يستطيع الإنسان إقامة الدلائل العقلية على صحتها. لا، في دلائل عقلية صحيحة تدل على هذه المسألة، بنعرضها بإذن الله عز وجل اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن من القضايا الأساسية والتي ينبغي ملاحظتها ومراعاتها، ما هو وزن الإقرار بتوحيد الربوبية في الميزان الشرعي؟ ما هو وزن الإقرار في توحيد الله سبحانه وتعالى في الميزان الشرعي؟ فإذا علمنا أن إفراد الله سبحانه وتعالى، اعتقاد وجوده سبحانه وتعالى، بل إفراده سبحانه وتعالى في جهة الربوبية هو قضية فطرية، فبعثة الأنبياء والرسل لم تكن من أجل الإقرار بمجرد هذه القضية الفطرية. يعني نعم، جزء من دور الأنبياء والرسل التذكير بالفطرة بعد تشوه الفطرة الحاصلة، ومثل ما ذكر يعني إني خلقت عبادي وحنفاء وكلهم فشلتهم الشياطين، أن في التذكير بهذه المعاني ما هو محل إشكال، لكن الغرض المركزي والأساسي دعوة الأنبياء والرسل أن نعبد الله ما لكم من إله غيره، يعني القضية الأساسية توحيد الألوهية. ولذا لو قدر أن عبد أفضى إلى الله سبحانه وتعالى معتقدا وجوده، معتقدا انفراده سبحانه وتعالى في الخلق والملك والتدبير، فلن يغني ذلك عنه من الله شيئا إذا لم يفرد الله سبحانه وتعالى في عبادته سبحانه وتعالى. هذا طبعا من جهة النوع، من جهة الجنس. فله قدر لا شك توحيد الربوبية في الميزان الشرعي، له قدر، والمنكر له يعني هو منكر لألوهية الله سبحانه وتعالى من باب أولى، وأولى يعني أن يكون حالة في الكفر موغلة. لكن لا يكون الإنسان بمجرد اعتقادي توحد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته سبحانه وتعالى ناجٍ عنده سبحانه وتعالى، ناجٍ عنده سبحانه وتعالى. والإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى وانحصار الربوبية فيه سبحانه وتعالى هو أمضى الأدلة القرآنية في الإلزام بتوحيده سبحانه وتعالى في الألوهية. يعني كثير الدلائل القرآنية التي يورد فيها التثبيت مبدأ وحدانية الله سبحانه وتعالى في الربوبية من أجل إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى في الألوهية. ومن الدلائل القرآنية المشهورة في هذا السياق الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فتلاحظ أن التذكير بمعنى الربوبية من جهة اسم ربكم، ومن جهة التذكير بقضية الخلق، بقضية الخلق، وأن العبادة إنما هي مترتبة على هذه القضية. وكثير الدلائل لما نأتي إلى أحوال أهل الجاهلية: ولا إن سألتهم ولا إن سألتهم ولا إن سألتهم. فالله عز وجل يريد الاستخراج من إقرارهم لتوحيده سبحانه وتعالى في ربوبيته أن يفرد سبحانه وتعالى في ألوهيته تبارك وتعالى. طيب، بنشرع بإذن الله عز وجل الآن بعد ما تحدثنا عن فطرية معرفة الله سبحانه وتعالى، فطرية معرفة توحد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته سبحانه وتعالى، نذكر الآن أهم الأدلة الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى من جهة الدلالة العقلية، من جهة الدلالة العقلية. وما أخفيكم أن تنوعت الطرائق في هذه المسألة وكثيرة الأدلة الدالة على هذه المسألة، وإن كان كثير من المعاني اللي تضاف إلى هذا الباب هي معاني باطلة يعني في نفس الأمر، بل ترتب على الالتزام بكثير من هذه الدلائل معاني فاسدة في حق الله سبحانه وتعالى. وما أخفيكم أن سبب الجزء من الحماسة للتذكير بفطرية هذه المسألة، فطرية هذه المسألة، أن يعرف الإنسان حجم المعاناة والعنة اللي لحقت الفلاسفة والمتكلمين في محاولة تثبيت هذه القضية، وأن كثير من الأدوات العلمية والكلامية والفلسفية اللي استخدموها يعني تتسم بقدر لا بأس به من التعقيد. يعني يعني من الأصول في العملية الاستدلالية أن يكون القضية الدليل، يعني ما هو علاقة الدليل بالمدلول، أيهم مفترض يكون أغمض من الآخر وأوضح من الآخر، الدليل يكون غامض ولا المدلول يكون غامض؟ مفروض يكون المدلول غامض والدليل يكون واضح، صح ولا لا؟ يعني أنت تستدل بالظاهر على الخفي، تستدل بالظاهر على الخفي، وما هي بالعملية معكوسة. خلني بذكر لكم مثلا، يعني خذوا مثلا هذا في كتاب المختصر الكلامي لابن عرفة، أول ما قال الفصل الثالث في التوحيد، والحين وطبعا هذه ملحوظة مهمة جدا أن عامة الشغال المتكلمين بتوحيد الله سبحانه وتعالى إنما هو اشتغال في منطقة إيش؟ في منطقة الربوبية، وليس لهم ذاك الاشتغال بمنطقة توحيد الألوهية. طيب لاحظ يقول في التوحيد، يقول احتج الشيخ، من هو الشيخ؟ لما تجد في الكتب الكلامية هذا الرازي عند الشيخ معروف، الشيخ الرئيس من هو؟ كيف؟ لا الشيخ، يقول احتج الشيخ. طيب نقربها، يقول احتج الشيخ مع الحكماء. طيب الحكماء شو المقصود في الكتاب الله؟ ثلاثة زين، فمن هو الشيخ؟ لا لا، كل هذا متكلمين، غزالي الرازي اشتغلوا بشأن الفلسفة، بس لا، مين فيلسوف الشيخ؟ ابن سينا، ابن سينا. يقول لك احتج الشيخ مع الحكماء على طول، بالذات في كتابات الرازي، الشيخ أصلا ما يلقب أحدا بالشيخ إلا ابن سينا. ابن سينا يقول بما قرره الأثير بقوله، طبعا الأثير اللي هو أثير الدين الأبهري في منتهى الأفكار. طبعا لن نتوقف عند هذا، لكن جزء من غرض الدرس اليوم بالله عز وجل اللي هو نمر على بعض المقولات الكلامية ونحاول نفكك العبارات الموجودة فيها حتى يصل الإنسان، يعني يكون عندنا قدر من الملكة في تحليل العبارات الكلامية والفلسفية. لكن هذه العبارة بس أريد الدلالة على بعض الطرق الفلسفية والكلامية اللي فيها قدرة من الغموض، ليس القصد الحين التوقف عنده كثيرا. يقول بقوله الواجب لذاته وجوده مجرد عن الماهية لما مر، وكل ما كان كذلك كان واحدا، لأنه لو حصل اثنان اشتركا في الوجود المجرد فإن لم يقترن بواحد منهما هوية وجودية لزم حصول الاثنينية دون انتياء، وهو محال. وأن اقترنت بأحدهما هوية فإن كانت بالوجود المجرد كان ما به الامتياز لازما لما به الاشتراك، هذا خلف. وأن كان بسبب منفصل كان واجب الوجود لذاته محتاجا في هويته لغيره وهو محال. عسام شيء؟ فهو الغرض من سياق العمارة ليس التوقف الحين عنده كثيرا، لكن التأكيد على المعنى ذكرناه سلفا، أن توحيد الربوبية هو معنى فطري، معنى بدهي، معنى واضح تتطلبه القلوب، واستخدام مثل هذه الوسائل الوعرة والضيقة والمربكة يوهم المتلقي على القلب والسامع أن أنت أمام قضية معقدة تحتاج إلى أدوات معقدة للتوصل إلى يعني إلى إلى إلى جواباتها. طبعا هذا يعني الكلام طبعا هو الدليل الفلسفي ولا دليل المتكلمين من باب الإنصاف، دليل يتسم بقدر لا بأس به من الوضوح والصحة في نفس الأمر وعدم وجود تلك اللوازم الفاسدة المترتبة عليه. لكن خلنا نذكر يعني بذكر يمكن ثلاثة أدلة، وكل دليل يمثل طائفة من الطوائف. يعني بذكر الحين دليل الفلاسفة، ثم دليل المعتزلة، ثم دليل المتكلمين. فخلونا نمسك دليل الفلاسفة أولا ونحاول نتوقف مع جمل الدليل هذا، حتى يعني ليس الغرض الحين بالاستعراض هو مجرد فهم المقولة الفلسفية، وإنما يعني محاولة تلمس كيف تفكك مثل هذه العبارات، كيف يعرف الإنسان المقدمات وكيف يتوصل الإنسان من خلال المقدمات إلى النتائج. والنقل اللي بنقله هو من كتاب الأبكار الأفكار لسيف الدين الآمدي من الرؤوس أهل الكلام. طبعا الملاحظة الأولى، لاحظ إيش قال الآمدي، وهذه قضية في غاية الأهمية والخطورة. يقول الفصل الثاني في امتناع وجود إلهين لكل واحد منهما من صفات الإلهية ما للآخر، مبحث معقود من أجل إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى. قال وقد احتج النافون، يعني النافون للشركة في صفات الله عز وجل من جهة الربوبية، للشركة بمسالك ضعيفة. هذه ملحوظة يعني دققوا فيها، أن يرى أن الأدلة المقامة لي إفراد الله سبحانه وتعالى في الربوبية كلها مسالك ضعيفة. وبنأتي بنتوقف مع الآمدي وابن تيمية عليه رحمة الله فيما يتعلق. قال المسلك الأول وهو ما ذكره الفلاسفة، وذلك أنهم قالوا، طبعا أنا بحاول نأخذ ونعطي في الموضوع حتى نتوصل إلى فهم مثل هذه العبارة. يقول وهو ما ذكره الفلاسفة، وذلك أنهم قالوا لو قدر وجود واجبين كل واحد منهما واجب لذاته، لو قدر وجود واجبين، مثلا من التصور الموجود عندنا الله عز وجل موجود بل هو إيش؟ واجب الوجود. طيب إيش معنى واجب الوجود؟ إيش معنى يعني لازم الوجود، لكن إيش معناته؟ غير مفتقر هذا اللازم مترتب، لكن معنى واجب الوجود هو اللي إيش؟ لا يتصور عليه إيش؟ العدم، لا يتصور عليه العدم، لا يتصور إلا أن يكون موجودا قائما. طيب يقول لو قدر وجود واجبين يعني ربين كل واحد منهما واجب لذاته فلا يخلو إما أن يقال باتفاقهما من كل وجه أو باختلافهما من كل وجه أو باتفاقهما من وجه دون وجه. يقول لو قدرنا وجود واجبين واجب الوجود فلا يخلو الأمر من ثلاثة احتمالات، إما أن يكون ما لهذا من الصفات مطابقة تماما لما هذا من الصفات، أو يكون ما لهذا من الصفات إيش مختلفة تماما عن كل الصفات الثانية، أو يكون ثمة اتفاق في بعض الصفات واختلاف في بعض الصفات. هذه التقديرات الثلاثة. طيب عندهم أن كل هذه التقديرات إيش بتكون ممتنعة، بتكون مستحيلة ممتنعة، وبالتالي سيضطرون للإثبات وجود واجب. هذا منح الدليل. بس خلنا نأخذ طيب ما هو الدليل على استحالة كون ربين متفقين في كل الصفات في كل الصفات. يقول فإن كان الأول فلا تعدد في مسمى واجب الوجود، إذ التعدد والتغاير دون مميز محال. إيش القصد بهذه العبارة؟ لا هل ما تستطيع طيب تفضل؟ أيوة. طيب يعني جيد، هو الفكرة الحين اللي بيذكرها العبارة الحين يقول إيش؟ إذا قدرنا وجود واجبين صح ولا لا من غير تمييز من أي وجه من الأوجه صح ولا لا، فحقيقة الأمر إن ما في مغايرة بين الطرفين صح ولا لا، ما في مغايرة بين الطرفين إذا من كل وجه، إذا من كل وجه. يعني خلنا ندل على المسألة هذه الحين، مثلا هم مشتركين من جهة فرض السؤال في وجوب الوجود صح ولا لا، هذا واجب الوجود وهذا واجب الوجود صح ولا لا، لكن لابد أن يقوم في هذا معنى يقتضي أنه يتميز عن الآخر صح ولا لا، لابد يقوم بالأول معنى يتميز به عن الآخر صح ولا لا. لو لم يقوم هذا المعنى لصح لنا أن نقول مثلا في إنسان صح ولا لا أن هذا إيش اثنان صح ولا لا، نستطيع نشير إلى أي واحد منهم أن هذا اثنان باعتبار أنه هو مطابق تماما مطابق للحال الثاني. طيب إيش الإشكال الحين أن يقال، خلنا الحين نوضح وين منطقة الإشكال، إيش الإشكال أن يقال أن عندنا واجب وجود زين وعندنا واجب وجود مع وقوع التمايز بينهما. لاحظ إيش قالهم، قالوا فإن كان الأول فلا تعدد في مسمى الواجب الوجود، إذ التعدد والتغاير دون مميز محال. خلنا نسترسل في الكلام حتى تتضح لصدق وجه السؤال. يقول وإن كان الثاني فما اشترك في وجوب الوجود صح ولا لا، إذا كانوا متباينين من كل وجه فمعناته أحد أوجه التباين بينهم في إيش في وجوب الوجود، أن هذا واجب وجود وهذا ليس واجب الوجود. وإن كان الثالث فما به الاشتراك غير ما به الافتراق، وما به الاشتراك إن لم يكن هو وجوب الوجود فليس بواجبين بل أحدهما دون الآخر، وإن كان الاشتراك بوجوب الوجود فهو ممتنع لوجهين. الحين يقول إذا اشتبهوا يعني إذا اشتركوا في بعض الأوجه اختلفوا، ننظر في أوجه الاشتراك هل من بينها واجب الوجود أو الوجوب الواجب، إذا لم يكن من بينها صح ولا لا فمعناته إيش في أحدهم مختص بالوجود الواجب والثالث فيه ليس واجب الوجود. طيب إذا كانوا مشتركين في واجب الوجود وتباين فيه صفات في تغاير في صفات أخرى، يقول هذا محال أو ممتنع لوجهين. الأول هو أن ما به الاشتراك من وجوب الوجود إما أن يتم تحققه في كل واحد من الواجبين بدون ما به الافتراق أو لا يتم دونه، فإن كان الأول فهو محال، وإلا كان المعنى المطلق المشترك متحقق في الأعيان من غير مخصص وهو محال. الحين هنا منطقة الاشتراك والإشكال موجود عند الفلاسفة. الحين يقولون الحين حتى تتضح المسألة باختصار، خلنا نفترض ما يحتاج نكمل المسألة بشكل أكبر بس حتى تتضح المسألة. إذا عندي وجود واجب وعندي وجود واجب صح ولا لا، إما أن يكون أن الوجود الواجب مشترك بين الطرفين من غير أي تميز بينهما صح ولا لا، فيقول لك ان هذا مستحيل ممتنع صح ولا لا، واضح جهة الامتناع من الاستحالة ان لابد يحصل عند هذا قدر من التميز ليس حاضرا عند الطرف الاخر صح ولا لا. طيب ايش الاشكالية عند الفلاسفة، خلنا الحين لو حاول واحد يفكر بالعقلية الفلسفية، ايش الاشكالية عند الفلاسفة لو قيل ان نحن امام ربين كل واحد متصف بالوجود الواجب لكن في نفس الوقت يتميز بشيء يعين وجودها الواجب عن الآخر، من واضح الفكرة، بحيث نقول هذا الوجود الواجب متعين بهذا الطرف وهذا الوجود الواجب متعين بهذا الطرف. إيش الإشكال الحين لو قيل هذا الكلام؟ لاحظ الفلاسفة يقولون إيش، يقولون هذا مستحيل ممتنع. طيب ليش مستحيل ممتنع، ليش مستحيل ممتنع، هل يتسم بقدر من التحكم؟ نقول مستحيل ممتنع، إيش السبب؟ أنا ترى أشرت في بداية الدرس إشارة إلى الموضوع لما ذكرت، يعني خلنا نذكر لكم، ذكرنا قضية توحيد الله عز وجل في ذاته، وأن أحد التأويلات لهذه العبارة أن يقال هو الذي إيش لا يقبل الانقسام، صح ولا لا؟ لا يقبل الانقسام، وبالتالي قالوا أن ننزه الله عز وجل عن الانقسام وعن التركيب. زين، وذكرت لكم بعدين أن بعض طوائف الفلسفية قالت نزهت الله عز وجل عن التركيب، وتقصد التركيب تنزه الله عز وجل عن إيش؟ عن الصفات، يعني يعتقدون الصفة معنى إيش؟ قائم بالذات، وبالتالي عندنا ذات مركبة من صفات، صح ولا لا؟ وهم بعد يزيدون المسألة عيار، يقول لك الحين التركب دال على الافتقار، أن الشيء مفتقر إلى جزئه. زين، والافتقار معنى أن ينزه عنه الوجود الواجب، وبالتالي ينزه الله عز وجل عن قيام الصفات بذاته سبحانه وتعالى. طيب لاحظوا الحين كل هالكلام ربطوا الحين بالمسألة اللي احنا نعالجها. لماذا عند الفلاسفة يقولون مستحيل أن يكون عندنا وجود واجبين، وجود واجبين، واجبي الوجود، كل منهما متعين عن الآخر؟ لا، مش عند الآخر، لا، يعني لاحظ الحين إيش اللي بيكون عند الفلاسفة، بيقولون إيش عندنا الوجود الواجب اللي هنا، وجود الواجب اللي هنا، صح ولا لا؟ قالوا لك إما أن يكون متطابق من كل وجه، صح ولا لا؟ أو يكون في قدر من التمايز، قدر من التمايز يخلق حالة التعيين عن هذا عن هذا، صح ولا لا؟ بحيث تدرك هذا عن هذا. طيب هذا المعنى الذي يتعين به كل وجود واجب، هذا التعيين الذي يتميز به كل وجود واجب، أيوة، ستثبت له معنى، صح ولا لا، زائدا على إيش؟ على الوجوب الواجب، على الوجود الواجب، صح ولا لا؟ يعني الحين لاحظ عندهم هم أصلا معنى الوجود الواجب هو معنى عائد لماهية الله سبحانه وتعالى، ليس عائدا لقيام صفة بالذات، صح ولا لا؟ إلى قيام صفة بالذات. وأصلا في جدليات واسعة أن هل الوجود الواجب معنى مركب من الوجود ومن الوجوب، أن عندنا وجود يقوم به معنى الوجوب، صح ولا لا؟ ولا الوجود الواجب هو معنى غير مركب في ذاته، صح ولا لا؟ طيب خلنا الحين نسترسل مع الرؤية الفلسفية أن الوجود الواجب ليس معنى مركب في ذاته، بل هو دال على معنى الماهية مجرد عن الصفة، صح ولا لا؟ فمجرد ما تلحق أحد التميزات والتعيينات بطرف من الطرفين، إيش اللي سيحصل تلقائيا؟ سيورد عليك السؤال، هل هذا التعين هو عين الوجود الواجب؟ إذا قلت هو عين الوجود الواجب، معناته ما تميز أحد الطرفين عن الثاني بشيء، صح ولا لا؟ إذا قلت لا، ترى قام به معنى، قام به معنى زائد على الوجود الواجب، على الوجود الواجب، إيش اللي سيحصل تلقائيا؟ قال طيب هذا المعنى الزائد هل يصح أن نقال فذات الله عز وجل مركبة من الماهية أو من الوجود زائد، المعنى الزائد الذي تعين به كل طرف؟ فقالوا لك على أساس يثبتون الدليل حقهم ويترسلون مع الرؤية الفلسفية، إيش قالوا؟ قالوا هذا ممتنع، مستحيل. وبالتالي لما نورد عليهم نحن السؤال نقول لهم طيب إيش المانع أن نكون أمام وجود واجبين، صح ولا لا، يتميز كل منهما عن الآخر بشيء، صح ولا لا؟ فبالنسبة إلينا يكون في قدر من التحكم، صح، يحتاجون البرهنة الفلاسفة على هذا المعطى. طيب البرهنة اللي قدموها قالوا أن الله متنزه عن التركيب، نقول لهم ليش متنزه؟ لأن الشيء المركب يفتقر إلى إيش؟ يفتقر إلى جزئه. فإحنا أصلا نعالج المسألة، مو بالحين قسم وعالج المسألة، لكن المشهور الكلام في مسألة التركيب وأدلة أصلا وجود الله سبحانه وتعالى، وأن عائدة لمجملات الألفاظ والتشويه اللفظي، يعني يقال لهم التركيب، الحين دلالة التركيب إما أن المقصود بالتركيب الشيء اللي كان متفرقا فركبه غيره، أو شيء قابل للتركب، زين، أو شيء القابل للانقسام. طيب هل هذا المعنى ملحق بذات الله عز وجل؟ نقول لا، مو ملحقة. فلما تسترسل معهم تكتشف أن مجرد قيام الصفات بذات الله عز وجل يعدونه تركيبا، يعدونه تركيبا. فنقول لهم إن كنتم تقصدون بالتركيب بهذا المعنى فلا ننزه الله عز وجل عن التركيب في ضوء هذا المدلول الخاص. زين، وقضية الافتقار هو لاحظ هذا مجرد التبشيعات اللفظية، لما تقول الحين فالله عز وجل مفتقر في رحمته سبحانه وتعالى إلى صفة قائمة بالذات هي الرحمة، لاحظ الحين قاعد تمارس عليه مجرد لعبة اصطلاحية تشويهية. تقصد هذا المعنى؟ تقصد أن أن أن أن الله عز وجل يسمع بصفة قائمة بالذات هي السمع، وبالتالي هذا يدل على افتقار الله عز وجل إلى سمعه ليسمع، فننزه الله عز وجل عن السمع لأن الله عز وجل يكون منزها عن الافتقار؟ نقول هذا مجرد تشويه ترى لفظي، لأن لأن لما نقول الله عز وجل، الله عز وجل ليس هو مجرد الذات متجلي عن صفات، الله عز وجل هو إيش؟ هو الذات القائمة في صفات. وبالتالي من العبث أن يقال أن الشيء إيش مفتقر، يعني إلى إلى إلى إلى يعني كأنك توهم افتقار، إن هل هذا افتقار إلى مغاير لله عز وجل؟ لما تقول فالله عز وجل مفتقر إلى سمعي، كأنك تقول لله إن معنى مبين لله عز وجل. لا، الله عز وجل منزع عن الافتقار إلى ما يبينه سبحانه وتعالى، لكن سمعه هو منه سبحانه وتعالى، بس ليس الغرض في المسألة. وبالتالي هل الدليل اللي ذكروه الفلاسفة دليل مستقيم لإثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى وانفراده في القضية هذه ولا لا؟ لا يكون مستقيما. ليش؟ لأنه ليس جارا على أصول أهل السنة والجماعة، بل ليس جاريا على أصول حتى المتكلمين. ولذا تجد نقض الدلالة هذه موجود في كلام الآمد وموجود في كتاب الرازي نهاية العقول ومطالب العالية، ينقضون المسألة هذه لأن الطوائف الكلامية لا يلتزمون النفي صفات الله عز وجل كما يلتزمها إيش الفلاسفة. يعني أقلها الأشاعرة يثبتون إيش؟ يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى، صفات الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا يعني لا يكون هذا الدليل دليل مستقيما. طيب الدليل لو المسلك الثاني اللي ذكره الآمدي بنذكره، وهو مسلك أسهل، يقول وهو ما ذهب إليه الأستاذ أبو بكر وجماعة من المعتزلة، جماعة من المعتزلة، وهو أن قالوا الطريق إلى معرفة وجود الإله تعالى ليس إلا وجود الحادثات. هذا واضح العبارة، يقول الطريق إلى معرفة وجود الله سبحانه وتعالى عن طريق إيش؟ الحوادث، لضرورة افتقاره إلى مرجع تنتهي إليه وهي لا تدل على أكثر من واحد. يقول الحين إحنا إنما أثبتنا وجود الله سبحانه وتعالى بوجود الحوادث، ومن الحوادث أرشدتنا إلى الله عز وجل. زين، هذه الحوادث المرشدة إلى الله سبحانه وتعالى أرشدتنا إلى تعين وجود واحد، صح ولا لا؟ إن يكفينا أن نثبت وجود واحد، صح ولا لا؟ وما دلتنا على الكثرة، وبالتالي ما نستدل على أكثر، يعني يكون في ذلك دليل على عدم وجود ثاني أو ثالث أو رابع أو الكثرة. الحوادث دالة على وجود واجب، صح ولا لا؟ هو الرب سبحانه وتعالى. وما دلتنا هذه الحوادث على وجود رب آخر. جيد الوجه الدلالة. طيب هذا الوجه من أوجه الدلالية وجه ضعيف، وسبب ضعفه إيش توقعون؟ يعني في ترى من الأصول في مجالات المعرفة أو مجال الاستدلال في قاعدة هي اللي تنقض هذه الفكرة، تنقض هذه الفكرة اللي طرحها. يعني عبارة الآن يقول الطريق إلى معرفة وجود الإله تعالى ليس إلا وجود الحوادث لضرورة افتقاره إلى مرجع تنتهي إليه وهي لا تدل على أكثر من واحد، صح ولا لا؟ هذا الوجه اللي هم استدلوا عليه، يقول يعني إن الحوادث دالة على وجود رب واحد. فإيش كيف ممكن يعني هل متماسك هذا الوجه؟ أو كيف في تنوع في المخلوقات، فيقولون المخلوقات المتنوعة هذه نستطيع تفسيرها بوجود واجب واحد هو الذي أوجب وجود هذه التنوعات الموجودة، لكن في قاعدة عقلية معينة هي اللي تنقض هذه الفكرة. يعني إيش القاعدة العقلية اللي ممكن تنقض هذا ال زين؟ إيوه أيوه، يعني القاعدة العقلية اللي بذكرك فيها وقولوا لي إيش وجه الارتباط مع ما نحن فيه. القاعدة العقلية تقول زي أن عدم الدليل ليس دليلا على إيش العدم، صح ولا لا؟ هم قصارى ما استدلوا قالوا أن الحوادث دالة على وجود واحد، صح ولا لا؟ طيب كيف قفزتم بعدين قفزة أن لا يوجد إلا واحد في نفس الأمر، صح ولا لا؟ يعني خلنا نأخذ أسوأ الاحتمالات، أن ثمة رب ثاني لكن هذا الرب الثاني لم يخلق شيء مثلا، زين، فكيف استدليتم بمجرد وجود الحوادث على رب واحد؟ يعني الفكرة باختصار أن عدم الدليل المعين ليس دليلا على العدم، يعني كونكم استخدمتم هذا الدليل في الإرشاد إلى الله عز وجل فلا يلزم من ذلك بالضرورة أن لا يكون ثمة واجب وجود آخر. هذا يعني الإشكال، واضح أن مسلك ضعيف. طيب يقول بعد ذلك المسلك الثالث وهذا اللي يحتاج إلى تركيز، يقول مسلك التمانع هو أشهر المسالك ويدرس، يعني يمكن مر على الإخوان بشكل مشهور، وهو اللي اعتمده صاحب الطحاوية، شارح الطحاوية ابن أبي العز، ذكر دليل التمانع وذكر ما يتعلق به من جدريات. يقول مسلك التمانع وعليه اعتماد أكثر أئمتنا، هذا سيف الدين الآمدي يقول، وهذا فعلا هو المشهور حتى في المختصر الكلامي، لاحظوا المعقد اللي جبناه قبل شوي هذا قلت أورد اعتراضات، قال الثاني دلالة التمانع أبين تقريرها لسلامتها عن تشكيكات لهم أن نقول لو كان لزم المحال وهو ملزومية كذا كذا إجاب. فشاهد أشهر الطرائق الدالة على وحدانية الله عز وجل في ذاته سبحانه وتعالى هو الدليل المسمى بدليل التمانع. دليل التمانع يقول عليه اعتماد أكثر أئمتنا، وهو فعلا الواقع في كل الكتب الكلامية، بل الدليل المركزي الدال على وحدانية الله عز وجل في ربيته عقلا هو الدليل هذا، دليل التمانع. وهو أن يقال لو قدرنا وجود إلهين متصفين بصفات الإلهية من العلم والقدرة والإرادة ونحو ذلك ما سبق بيانه، وقدرنا أن أحدهما أراد تحريك جوهر في وقت معين والآخر أراد تسكينه في ذلك الوقت، فإما أن يحصل مرادهما معا أو لا يحصل مرادهما معا، أو يحصل مراد أحدهما دون الآخر. هذا الدليل ببساطة أن عندنا لو قدرنا فرضنا وجود ربين صح ولا لا، كل واحد تام القدرة وتام الإرادة وتام العلم صح ولا لا، وتعلقت إرادتهم إرادة أحدهما بشيء من الأشياء على تحريكه، وتعلقت إرادة الآخر بذات الشيء هذا في نفس الوقت على تسكينه صح ولا لا، فنفترض احتمالات ممكنة، إما أن يتحقق المراد لكلا الطرفين معا، أو ينتفي مراد الطرفين معا، أو يحصل مراد أحدهما دون الآخر. هل من الممكن عقلا أن يحصل مراد الطرفين معا ولا لا؟ مستحيل، لأن ذلك يلزم منه إيش؟ الجمع بين النقيضين واجتماع النقيضين. يعني إن لو قلنا ممكن يحصل هذا فمعناته أنه ممكن يكون مثلا غرشة الموية هذه إيش فيها؟ ساكنة ومتحركة في نفس الوقت، وهذا ممتنع عقلا. طيب هل ممكن يرتفع مرادهم جميعا؟ إنما يحصل لا مراد الأول ولا مراد الثاني، ممتنع مستحيل. ليش؟ لاعتبارين. الاعتبار الأول كيف؟ لا مو بنا أقوى، هذا الوجه الثاني إنه يدل ذلك على عجزهما جميعا صح ولا لا، يدل ذلك على عجزهما جميعا، يعني كون ما يتحقق مرادهما في الأولى يدل على عجزهما صح ولا لا، وحصول عدم يعني يدل على عجزهما جميعا إنه ما يتحقق مراد هذا ولا مراد الثاني. لكن الأهم من هذا اللي هو إيش؟ إنه هو كذلك ممتنع مستحيل، لأنه يلزم من ذلك أن يكون إيش؟ لا ساكن ولا متحرك. الشيء يعني النقيضين على اختلاف الضدين، النقيضين هما لا يقبلان الاجتماع ولا يقبلان الارتفاع، الضدين لا يقبلان الاجتماع لكن يقبلان ايش؟ الارتفاع، مثل السواد والبياض على سبيل المثال. فممكن الشيء مستحيل الشيء يكون اسود وابيض في نفس الوقت، لكن ممكن يكون لا اسود ولا ابيض، يكون احمر او اخضر برتقالي وغيره. النقيضين لا، النقيضين لا يتصور الا تتابعهم على سبيل البدل، بمعنى ان يكون هذا الشيء ساكن ثم يكون متحرك، مستحيل يكون متحرك وساكن بنفس الوقت، أو لا متحرك ولا ساكن بنفس الوقت. وبالتالي إذا ارتبطت إرادة كل رب بهذا الشيء من جهة التحريك والتسكين، فإذا لم يتحقق مرادهما زين، يعني من الممتنع المستحيل أن لا يتحقق مرادهما. ليش؟ لأنه يلزم من ذلك ارتفاع النقيضين وهو محال، ويدل ذلك لو لم يتحقق مرادهما لدل ذلك على عجزهما زين. فما ظل عندنا احتمال إلا أن يتحقق إيش؟ مراد أحدهما دون الآخر، أن يتحقق مراد أحدهما دون الآخر. فالذي تحقق مراده هو الرب، هو الرب التام القدرة، لأن الثاني ظهر عجزه بتعلق إرادة الآخر به. جيد، هذا دليل التمانع، هذا خلاصة دليل التمانع، ودائما يساق يعني بصياغات يعني متنوعة مختلفة لو رجع الإنسان إلى كتابة المتكلمين، لكنها تدور في هذا الإطار. طبعا ما أريد الحين تعقيد الموضوع أكثر، لأن في تركيب آخر دلالة من جهة يعبرون عنه من جهة تعلق القدرة. في لحظة الدليل مبنى هنا على تعلق الإرادة، وفي مبنى آخر لتعلق القدرة يعني بالشيء، لكن خلونا حتى يعني نسترسل مع هذا الوجه وتطلع عندنا القضية. فخلاصة الكلام يعني خلاصة الكلام أن دليل التمانع صورته أن لو فرضنا وجود إلهين اثنين فتعلقت إرادة أحدهما بتسكين شيء وتعلق إرادة الآخر بتحريكه، وتستطيع التمثيل بأمثلة كثيرة، تستطيع تقول مثلا تعلق إرادة أحدهما بإحيائه وتعلق إرادة الآخر بإماتته، مو بمقصود التمثيل. فإما أن يتحقق مرادهما جميعا مستحيل، ليش مستحيل؟ لأن يلزم من ذلك اجتماع النقيضين، أو يرتفع مرادهما جميعا مستحيل لأن ارتفاع النقيضين كذلك ممتنع مستحيل ويدل على عجزهما، فما بقي احتمال عقلي ممكن إلا أن يتحقق مراد أحد الطرفين وينتفي مراد الآخر. فالذي تحقق مراده دل ذلك على تمام قدرته فهو الرب، والثاني عدم تحقق مراده دل على عجزه فلا يكون ربا. جيد، هذا دليل فكرة التمانع. طبعا أوردت على دليل التمانع إرادات متعددة، زين، و يعني الحمل الآمدي، تخيل الآمدي شغال، زين، يعني خلنا يعني نذكر في آخر الإراد كلام الآمدي، لكن من أهم الإرادات اللي أوردت على دليل التمانع، من أهم الإرادات اللي أوردت على دليل التمانع هو تقدير الاتفاق بينهما، تقدير الاتفاق بينهما، زين، يعني خلنا يعني لاحظ شو يقول الآمدي، يقول وفيه نظر. الحين في الدليل اللي ساقه قال فيه نظر، إيش النظر؟ إذ لقائل أن يقول ما ذكرتموه من الأقسام المحالة منما هو فرع تصور اختلاف الإلهين في الإرادة وهو غير مسلم. يعني أنتوا إنما فرضتم إيش؟ إن واحد بيحرك واحد بيسكن، صح ولا لا؟ طيب لو قدرنا إن لا يمكن إن تتباين إرادتهما جميعا، يكون عندنا ربين كل واحد واجب الوجود، ويمتنع عقلا إيش اللي يحصل؟ إن يختلف إرادة هذا عن إرادة هذا، زين؟ فيكون الدليل كلها أصلا دليل ساقط بسبب فرضية أصلا استند عليه الدليل اللي هو التباين في الإرادة، التباين في الإرادة. مري واضح ال ال ال الإشكال والشبهة. وتلاحظ هذا الآمدي أورده، يعني قال وفيه نظر الدليل الماضي، إذ لقائل يقول ما ذكرتم من أقسام المحالة إنه فرع تصور اختلاف الإلهين في الإرادة وهو غير مسلم، يقول فلا إن قلتم دليل تصور ذلك من خمسة أوجه، وأورد حين خمسة اعتراضات للمتكلمين، بيرد حين على اعتراضات المتكلمين، لكن ما هو وجه الجواب على الاعتراض اللي اللي اللي اللي, اللي أورده الرازي اللي أورده الآمدي؟ الحين مبنى هذا قال طيب خلنا نقدر أنه لا يتصور الاختلاف بين الطرفين، أنه دائما يتفقون، فلماذا يعني هل يسقط الدليل لهذا الإراد ولا ما يسقط؟ لما يسقط؟ طيب إيش الجواب اللي ممكن نجيب عن هذا؟ أيوة، فيه نقص الإرادة، جميل، إيش وجه النقص الموجود في الإرادة؟ أيوة، إن إذا قدرت هذا، طيب في يعني في خلنا نقدر شيء معين، صح، جسم مثلا يراد أن يحرك، صح ولا لا؟ إذا قلنا أن هذا الرب واحد هو تام القدرة وتام الإرادة، صح ولا لا؟ في المفترض أن يكون تحريكه إيش؟ ممكنا ولا مستحيلا أو واجبا؟ إنه ممكن، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لكن أنت الحين قاعد تلزم بشرط زائد، صح ولا لا؟ تقول هو لا يكون ممكنا حتى إيش يحصل؟ حتى يريده الآخر. لاحظ الحين الفكرة، الحين إذا قلت إن تعلق إرادة الرب واحد بهذا الشيء، صح ولا لا؟ ما دام تام القدرة وتام الإرادة وتام العلم، فالمفترض أن يكون إيش؟ المفترض يكون إيش؟ إن ممكن يحصل هذا الشيء، صح ولا لا؟ لتمام القدرة وتمام الإرادة. طيب عمليا بسبب هذا الإرادة اللي أوردته لا يلزم بالضرورة أن يتحقق هذا المراد، لماذا؟ إلى أن يتعلق بإرادة الآخر أن تتفق معه، فإذا اتفقت مع إرادة الآخر إيش اللي حصل؟ حصل المطلوب. إذا لم تتفق إرادة الآخر لن يحصل، صح ولا لا؟ طبعا فيدل ذلك على إيش؟ على تمام القدرة ولا على نقص في القدرة؟ يعني بمعنى أن ما ليس تام القدرة إلا بحصول يعني بموافقة الآخر. هذا الاعتراض المركزي، ولا في اعتراضات يعني تحتف بهذه القضية. نقول يعني مثلا من الأشياء الحين من يعني هذا الاعتراض الأول، ما واضح الاعتراض الأول أن يقال أن يمتنع الاتفاق لربين كاملين، ليش؟ لأن يدل ذلك على نقص الإرادة في أحد في في في في الطرفين، بحيث أن لا يكون مجرد إمكان الشيء زين موجبا لوقوعه إذا تعلقت به إرادة الرب، صح ولا لا؟ وإنما يحتاج إلى المعاونة بتوافق الآخر. هذا الجواب الأول. في جواب ثاني مهم ويحتاج النوع من أنواع التركيز. الجواب الثاني يقال الآن هذا المفعول المعين، نفترض مثلا أن عندنا مثلا حجر ساكن، صح ولا لا؟ ثم تحرك، صح ولا لا؟ هذا مفعول واحد، صح ولا لا؟ من جهة تحقق شيء معين تحرك، صح ولا لا؟ طيب هل هذا المفعول الواحد يمكن أن تتعلق به القدرتين والإرادتين على وجه التمام؟ أن يكون هذا المفعول الواحد صادرا عن إرادتين متباينتين وقدرتين متباينتين، هل ممكن هذا يحصل؟ ولا الصواب أن يقال أن هذا المفعول المعين إنما حدث من أجل إيش؟ أحد الإرادتين أو أحد القدرتين، خصوصا استحضر إذ قاعد تتكلم عن إرادة وقدرة فيها تامة. يعني بمعنى لو لو لو افترض مثلا في كرتون ثقيل وطلبت من أحد الزملاء يساعدني، صح ولا لا؟ فقعدنا نحمله، صح ولا لا؟ فحمل الصندوق، حصول الحمل هذا حصل بأي قدرة وأي إرادة؟ بقدرتي وقدرة الطرف الثاني وإرادتي وإرادة الطرف الثاني. طيب لماذا لا يمكن أن يطبق هذا النموذج على ما نحن بصدد في المناقشة؟ ليش ما يمكن؟ كيف الفكرة ما تستطيع؟ لأن إيش؟ أيوة، افترض الحين نأخذ صورة المسألة، افترض أن إنسان مقعد مشلول ليس عنده أي قدرة على أن يحمل شيء، صح ولا لا؟ فالتقطت صورة وشفتني قاعد أحمله معاه، صح ولا لا؟ فمباشرة سيتسرب إلى ذهنك أن اللي يحمله حقيقة مين؟ الطرف هذا دون الطرف الثاني، صح ولا لا؟ لأن عند هذا يعني في الصورة بس التمثيل والتقريب عنده تمام القدرة على الحمل بخلاف الثاني ليس عنده أي قدرة على الحمل، صح ولا لا؟ طيب الحين لأنه نفترض ربين تامي القدرة تامي الإرادة، صح ولا لا؟ ووقع المفعول، فبنطرح سؤال الحين نقول هذا المفعول لما وقع، وقع بإرادتي وقدرتي من؟ هل وقع بإرادتهم وقدرتهم معا؟ هل ممكن يقع هذا؟ ما يقع بقدرتهم وإرادتهم معا. ليش؟ لأن كل قدرة وكل إرادة إيش فيها؟ موجب الحصول المطلوب، يعني هي كافية مستغنية عن الطرف الثاني، صح ولا لا؟ فيتعين حصول المفعول بأحد القدرتين وأحد الإرادتين، صح ولا لا؟ طيب إذا قلنا الحين تقدير التوافق اللي حصل، صح ولا لا؟ ما نبقى إلا في احتمال إيش؟ إنه يحصل بينهم الفعل من جهة التناوب. مري واضح إن من جهة التناوب، بمعنى إن هذا يفعل في حين، فهمت كرات؟ ثم ذاك يفعل في حين آخر، أو هذا يفعل في مكان معين والثاني يفعل في مكان آخر، زين؟ إنه يحصل عندهم قدر من أو يفوض أحدهم الفعل إلى الطرف الآخر، صح ولا لا؟ طيب هل هذه الأقسام ممكنة ومعقولة فيما نريده إثباته؟ لا، لأن ذلك يدل على إيش؟ يدل على النقص، يدل على النقص. إن إذا معناته نطرح سؤال، إذا كانوا يتداولون الفعل، صح ولا لا؟ طيب تداول الفعل هذا لماذا؟ لماذا تداول الفعل هذا؟ لأن في النهاية بتقول الامتناع أن يحصل المفعول، صح ولا لا؟ بإرادتهم جميعا، صح ولا لا؟ فطيب إذا كان الحين وقع، إذا قلنا الحين أن المفعول المعين وقع بسبب إرادة الأول، صح ولا لا؟ طيب هل مجرد تعلق إرادة الأول به وصار هو الذي فعله، صح ولا لا؟ هل ممكن تتعلق به إرادة الثاني على جهة التوافق؟ يعني افترض الحين مثلا كلهم يبغون يحركون هذا، صح ولا لا؟ قررنا الحين ان لما يتحرك انما يتحرك بإرادة ايش؟ احد الطرفين دون الطرف الثاني. من واضح لصورة المسألة؟ زين، طيب لما تحرك الحين بإرادة الرب ألف، صح ولا لا؟ هل ممكن تتعلق به إرادة الثاني؟ لا تتعلق به إرادة الثاني. ليش؟ لما القواعد العقلية مقررة أن تحصيل الحاصل ممكن مستحيل، صح ولا لا؟ فمعناته هل يستطيع أن يحركه في ضوء تحريك الأول له؟ لا يستطيع. طيب لا يستطيع إيش معناته؟ يعني لا يقدر، يعني على خلاف الفرض السؤال أصلا أن عند الربين تامية قدرة وكذا كذا. وبالتالي الاعتراض الذي اعترض به الآمدي هنا اعتراض متوجه ولا غير متوجه؟ غير متوجه. كم باقي على الصلاة؟ 5 دقائق. طيب إذا باقي يعني 5 دقائق، فخلنا يعني نذكر الـ يعني، أو خلنا نشرع في الدرس القادم نستكمل الحديث حول هذه القضية، لأن أخشى أن فالشاهد حتى بس نلخص الكلام، نلخص الكلام. المسلك الأول اللي سلكه الفلاسفة في إثبات هذه القضية، مشكلتها المركزية أنه يفضي إلى إيش؟ إلى نفي التركيب عن ذات الله سبحانه وتعالى، زين؟ والمعنى الذي قصدوه من نفي التركيب عن ذات الله عز وجل هو معنى باطل، جيد. فهم التقدير اللي قدروا في عدم إثبات ربين قالوا لك إيش؟ إن عندنا إذا قدرنا وجود موجودين واجبي الوجود، صح ولا لا؟ فإما أن يكونوا متطابقين من كافة الأوجه، هذا ممتنع مستحيل لأن فرض السؤال إن عندنا اثنين، صح ولا لا؟ أو يكون عندنا قدر من التمايز موجود بين الطرفين، صح ولا لا؟ إذا ثبت أن في تمايز بين الطرفين فمعناته الخلاصة، فمعناته أن في قدر زائد قائم بكل طرف من الطرفين على الوجود الواجب. هذا القدر الزائد ممتنع مستحيل. ليش ممتنع مستحيل؟ لأنه يفضي إلى التركيب، والتركيب محال على واجب الوجود، لأنهم ما أثبتوا أصلا وجود الواجب إلا عن طريق نفي التركيب. هذا لاحظ المأزق. طيب هل يسلم هذا الدليل؟ لا يسلم هذا الدليل. ليش؟ لأن الأطراف السنية ملتزمة بهذا المدلول الخاص المفهوم التركيب. خلاص هذا معناته ليس دليلا دال على الوحدانية الله سبحانه وتعالى. الدليل أو اللي اعتمده بعض المعتزلة إن قالوا إيش؟ إن استدلينا على وجود الواجب من خلال الحوادث صح ولا لا، ودلتنا الحوادث على وجود واجب واحد فنكتفي به، فنقول إيش؟ إن عدم الدليل ليس دليلا بالعدم، يعني ماشي هذا قصار ما دلتك عليه الدلالة، لكن أنت لا تثبت هذا القدر فقط، يعني ما تقول أنا أجوز أن يكون ثمة ربين لكني لا أثبت إلا ربا واحدا لقيام الدليل على ذلك. أنت المشكلة شو تقول؟ تقول أنا لا أثبت إلا ربا واحدا وأعتقد بطلان وجود رب آخر. نقول لك ليش؟ تقول لأن الموجودات دلتني على رب واحد. نقول لا، سياق الدليل بهذا الشكل ليس صحيحا. الحجة الثالثة والحجة المعتمدة عن سائر الطوائف الكلامية اللي مسمى دليل تمانع عنا إذا قدرنا وجود ربين تعلقت إرادتهما بشيء معين من جهة التحريك والتسكين مثلا من جهة النقيضين، زين، فإما يتحقق مرادهم جميعا ممتنع مستحيل، إما أن ينتفي مرادهم جميعا ممتنع مستحيل، إما أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر، فدل ذلك على ربوبية هذا دون الآخر. الاعتراض المشهور اللي يورد على هذا أنه قال إيش؟ طيب خلنا نقدر أن لا يتصور وقوع الاختلاف منهما بل يتفقون في سائر شؤونهم، فنقول أن يظل النقص قائما موجودا من جهة إيش؟ أن لا يمكن أن تتعلق قدرة أحد الطرفين بهذا الشيء إلا إذا تعلقت به قدرة الآخر، إلا إذا تعلقت به إرادة الآخر، فلا يمكن أن واحد يحرك هذا الشيء حتى يريد الآخر أن يحركه، صح ولا لا؟ وهذا نقص في الإرادة ونقص في القدرة. وزي ما ذكرنا أن أصلا تصور التعلق المفعول في هذه الصورة بكلتا الإرادتين ممتنع مستحيل، بل لا يقع هذا المراد إلا لإرادة أحدهما دون الآخر، فمن وقعت إرادته الحين تقدير، فمن وقعت إرادته فهو الرب. فإذا قيل لا ممكن تقع مراد هذا ويقع مراد الآخر في مناسبة أخرى، نقول إيش؟ دل ذلك على أن هذا ليس صالحا ليكون ربا وهذا ليس صالحا ليكون ربا. وعندنا على جهة القطع رب تام القدرة كامل العلم كامل الإرادة. طبعا بنذكر بإذن الله عز وجل يعني في الدرس القادم تمام ما يتعلق بهذا الدليل وتثبيته وما يتعلق يعني من اعتراضات وردت عليه، لكن يعني على أساس الوقت فأرجو أن يكون واضحا. وزي ما ذكرنا يعني في الدروس وأكدنا على هذا المعني مرارا أن درس العقيدة الطحاوية مفترض فيه أن يعني يتم فيه معالجة بعض القضايا الأكثر عمقا مما يعالج عادة في الدروس العقدية الأولية، يعني وبالتالي من الطبيعي أن يحصل عندنا. وترى جزء من المعاني الفلسفية والكلامية اللي دورت اليوم ليست ترى يعني لو قرأ الإنسان على قولتهم في كلام الرئيس يعني ابن سينا وقرأ يعني في بعض الكتب الكلامية شوي المربكة معقدة فيجد الإنسان فعلا أنه فيه استيباكات، لكن يحاول الإنسان أن يتدرج يعني في فهم هذه المعاني. وكثير من الكلام اللي قيل إذا لم يحسن الإنسان استيعابه فيصعب عليه القراءة في مطولات كتابات ابن تيمية مثلا العقدية. ولذا أنا حريص أن نذكر العبارات ونحاول نتوقف معها يعني قليلا حتى نتدرب ونتمرن على هذه المسألة، وبإذن الله عز وجل في الدرس القادم تتضح المسائل بشكل أجلى وأوضح. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.